الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، درس 46 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في باب فضل قراءة القرآن، ووصلنا إلى أول الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا الحديث هو الذي وقفنا عنده، وشرحنا الحديث الذي قبله يا أخوان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم في صحيحه وغير مسلم. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله عليه الصلاة والسلام بيانا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتأكيدا لما ذكره الله عز وجل في محكم تبيانه في أكثر من موضع، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. هذا المعنى ذاته يذكره لنا بيان الله عز وجل بطريقة أخرى، قل خطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أي القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أيضا هذا المعنى ذاته يؤكده بيان الله عز وجل في قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا المعنى المكرر في كتاب الله عز وجل بأساليب متعددة هو الذي يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين. الإنسان قد يسأل: لماذا يرفع الله بالقرآن أقواما ويضع به آخرين؟ لماذا لا يرفع بالقرآن الناس جميعا؟ أليس في هذا شيء من الظلم؟ قد يخطر في بال الإنسان هذا السؤال. لا، هذا الكلام الذي أجمله النبي عليه الصلاة والسلام شرحه بيان الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، وللذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. ثم قال وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذا أوضح لنا الله عز وجل من هم الذين يكون القرآن شفاء لهم، ومن ثم يرفعهم القرآن، ومن هم الذين يكون القرآن عليهم عمى، ومن ثم يزيدهم القرآن ضلالا وعماهة. بين لنا الله عز وجل الذين يؤمنون، قل هو من الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، ثم قال وهو عليهم عمى. إذن الإيمان وعدم الإيمان هو الذي يلعب الدور في هذا الأمر. لكن أيضا الإشكال لم ينتهي، لعل فينا من يقول طيب إذا كان هذا الإنسان مؤمنا إيمانا تاما، إذن هذا الإنسان ليس مريضا وليس بحاجة إلى شفاء لأنه مؤمن. ونحن إنما نؤمن إلى القرآن لنجعل منه شفاء لنا، وهو إذن شفاء للمريض، ينبغي أن يكون الذي يستعمل القرآن مريضا. وهذا يقتضي أن يكون الرجل الذي يقبل على القرآن غير مؤمن، وإذا بالقرآن شفاه من كفره. هذا الإشكال وارد، فما الجواب عنه؟ معنى قول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل هو للذين آمنوا الإيمان الفطري، أي الذين جاءوا مستعدين يصغون إلى القرآن وقد استسلموا لفطرتهم الإيمانية الأولى، لم يحجبوا فطرتهم الأصلية الإيمانية التي توجد مع ولادة الإنسان، لم يحجبوا هذه الفطرة بعناد، بكبر، بعصبية، بتسامن، بنحو ذلك. هذا يعده الله عز وجل مؤمنا بسبب أنه مستسلم لإيمانه الفطري، لأن كل مولود يولد مؤمنا. الفطرة كاملة في كيان كل إنسان يولد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل مولود يولد على الفطرة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عن الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالإنسان الذي يفتح عينيه على الدنيا ويسمع كلام الله فيسمي إليه ليتعرف عليه دون أن يضع حجابا من الكبر سلفا بينه وبين القرآن، ودون أن يضع بينه وبين القرآن حجابا من العصبية للذات أو العصبية لأهوائه ورعوناته وأغراضه، يسمع دون أن يعلم ما هو هذا الكتاب. هذا القرآن عندئذ يكون لهذا الإنسان الشفاء. ولماذا سماه الله مؤمنا؟ فإن أنه لم يؤمن الإيمان العلمي بعد، هو مؤمن إيمان فطري لكن لم يؤمن الإيمان العلمي بعد. الباري عز وجل يعد إيمانه الفطري بمثابة الإيمان الكامل، وهو معنى قوله قل هو للذين آمنوا، أي الإيمان الفطري الأول، هدى وشفاء. هذا القرآن يجذبهم إلى الإيمان العلمي، يجذبهم إلى الهداية والرشد، يستأنسون بالقرآن، ينجذبون إلى كلامه، فيتحولون من الإيمان الفطري البسيط الذي هو عبارة عن جذور للإيمان إلى الإيمان القوي المهيمن على العقل والمهيمن على العاطفة والوجدان. وهكذا كان القرآن إذن شفاء لهم. والذين لا يؤمنون أي الذين حجبوا إيمانهم الفطري نسميه بذور الإيمان موجود في كيان كل إنسان، حجبوا هذا بكبر بعنان بسلف برغبة في اللحاق وراء المصالح العاجلة الأهواء الرعونات، ثم جاء يسري إلى القرآن. هذا الإنسان لا ينفعه القرآن أبدا بل يزيده عمل كما يقول الله عز وجل. وكلام الباري دقيق بل عجيب في دقته، انظر إلى قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء تعلم، ثم قال للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، اليقر ما هو الصمم في آذانهم وقر. إذا العلة ليست من القرآن، العلة من السامع نفسه. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، من أين جاء هذا الوقر؟ وجاء يسمع، من أين جاء هذا الوقر أو الصمم؟ كناية عن العناد، كناية عن الكبر، كناية عن العصبية والمعونة، كناية عن الأهواء التي تستبد. وهذا يجعل فعلا في الأذن صمما أخطر وأشد من الصمم الطبي المعروف. صحيح هو يسمع الكلام، لكن هذا الكلام الذي يسمعه كأنه لا يسمعه، لا يؤثر في نفسه، لا يعمل في عقله، محجوب هو عنه. هنالك صمم، لكنه صمم الكبر، صمم العناد. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، إذن وهو عليهم عمى. القرآن بالنسبة إليهم يزيدهم ضلالة ويزيدهم عماءة وعمى، فلا يبصرون. إذن العلة ليست من القرآن، القرآن نزل هداية لكل الناس. نعم، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أما من لم يشأ أن يتبع رضوانه، العلة من أين جاءت؟ من عنده. لم يشأ أن يتبع رضوانه، كيف لم يشأ؟ بعناده، بصلفه، بكبريائه، بعصبيته، بإيثاره رعوناته الشخصية على قراراته العقلية، هذه هي التي تشكل الحجاب أو التي تشكل الوقر الذي يتحدث الله عز وجل عنه. إذا عرفنا هذا التفسير فهو المراد بقوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا يزيد الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. وهذا إذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أقواما معروفين، إذا القرآن بين لنا من هم الأقوام الذين يرفعهم كتاب الله. الأقوام الذين يرفعهم كتاب الله هم حتى من غير المؤمنين لكن عند الإيمان فطري من عامة الناس الذين جاءوا يصلون إلى القرآن ليتعرفوا عليه ليضعوه في الموازين ويقوله، ثم يحكمون له أو عليه حسب ما تقرره عقولهم. هذا إنسان حيادي غير متحيز للقرآن وغير متحيز أيضا للقرآن، حيادي يريد أن يتعرف عليه. هؤلاء وأمثالهم هم القوم الذين يرفع الله سبحانه وتعالى يرفعهم بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. أجل يمكن برجل أو يبدي نعم غير مسلم ولكن دعه يصغي الى هذا القران بحياد بدون خلفية من عناد من كبر من سلف من الى اخره سيتاثر به ولسوف ينشرح صدره له ولسوف يكون هذا الكتاب شفاء لهمومه شفاء لهمومه شفاء لضيق صدره لا شك في هذا ولا ريب وينقله الى الايمان العلمي بعد الايمان الفطري الموجود في كيان كل انسان. نعم حتى العجل الذي لا يعي القران نعم الاتراك او غير الاتراك يجلس احدهم يصغي الى قارئ القران لكن يصغي اليه متجردا مره اخرى اقول عن كبره عن عناده عن الحكم سلفا باتباع رغماته اهوائه ستجده قد تاثر وقد تخشع على الرغم من انه لا يدرك معاني الكلام التي يسمعه. هذا القران له اشعاع ينفذ الى قلوب الناس السامعين الذين لا يزالون على فكرتهم الإيمانية الأولى ينفذ هذا الشعاع مخترقا حواجز اللغة مخترقا حواجز الدلالة اللغوية. القرآن بجلسه بإيقاعه بألفاظه يؤثر على السامعين وكم رأينا أناسا من الأعاجم يسمعون القرآن من قارئ القرآن وإذا به يتخشع وإذا به يتأثر وإذا بالبكاء يستبد به دون أن يعلم هذه اللغة العربية. نعم هذه من أعاجيب القرآن مظاهر من ظواهر إعجازه. وحدثتكم مرة عن ذلك العالم الرياضي الأمريكي الذي يسمى لا سأذكر اسمه إن شاء الله. نعم جيفري لانج. نعم هذا الرجل كان يهتم دائما في أثناء أول دخوله للإسلام أن لا يصلي صلوات الخمس إلا جماعة وكان يحرص حرصا شديدا على حضور صلاة الجماعة في الصلوات الجهرية بالذات المغرب والعشاء والصبح. فجاء أحد الفضولين من المسلمين سأله قال له أنت لا تعرف اللغة العربية لا تعرف اللغة العربية قلت لا أعرف فعلا أنا لا أعرف شيء من اللغة العربية ما الذي يدعوك إلى الاهتمام بحضور صلاة الجماعة؟ فماذا قال له؟ قال له لماذا يركن الطفل الرضيع الصغير إلى حديث أمه وهو لا يعي شيئا من كلامها؟ أنا أشعر بنسب بيني وبين هذا الكتاب كالنسب الذي بين هذا الطفل وأمه. هذا النسب ما جاء عن طريق اللغة ما جاء عن طريق القاموس اللغوي هذه الكلمة معناها كذا هذه الكلمة معناها كذا إنما هو سر إشعاع يدخل إلى قلوب السامع عرف اللغة أم لم يعرفها بشرط واحد الله يكون بينه وبين هذا الكتاب الذي يسمعه حاجز من الكبر من العناد من الأسبقيات والخلفيات السابقة أن دائما لا يرتاح بالعكس وهو عليهم علم يزداد ضلالا أجل. وهذا أيضا من أعاجيب القرآن أن يرفع القرآن أناسا من وحدة الضلال إلى صعيد الهداية وأن ينزل بأناس إلى مزيد من الهداية. عجيب هذا الأمر. نعم واقع أن جيفري لانج لو جاء يسمع القرآن من علي متكبرا يريد أن يعني يشم رائحة ثغراته حتى يرد عليه، حتى يعني يتكلم كلاما نعم يسيء إليك. كثير من الناس اليوم في الواقع أنه بدلا من أن يستأنس به سيستوحشونه، وبدلا من أن يجد في كلامه ما يجذبه إلى الإيمان يجد في هذا الكلام ذاته ما يجذبه ضلالة وضلالا، لكي يزداد تأهلا لعقاب الله سبحانه وتعالى. إذن فالأقوام الذين يرفعهم كتاب الله لم يرفعهم إلا لأنهم مهيئون لهذا الرفع، يعني عندهم بذور إيمانهم الفطرية ولم يفسدها الكبر والعناد، ويضع هذا الكتاب آخرين وهم من؟ أولئك المستكبرين المعاندون. مثلا أمية بن خلف كان يسمع القرآن، عمر بن الخطاب سمع، ووليد بن المغيرة سمع. أما وليد بن المغيرة فازداد عماهة بما سمع وازداد ضلالا مبينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إذن هو عليهم عمى. بينما عمر بن الخطاب وقف يقرأ الصحيفة التي كانت في يد أخته، نعم، وقد كانت هذه الصحيفة كتب عليها شيء من سورة طه، تلاها بتجرد، تلاها بعقلانية، بعقلانية مجردة، وبذور الإيمان موجودة في كيانه كما هي موجودة في كيان كل إنسان. هل ما عليه السلطان هذا الكلام وشعر بضلالته أمام هذا الكلام الذي يسمعه فجذبه هذا الكلام إلى صعيد الإيمان، فكان عمر ممن رفعه كتاب الله سبحانه وتعالى. بينما وليد بن المغيرة هبط به كتاب الله عز وجل وزاده كفرا إلى كفره، على الرغم من أنه هو الذي وصف القرآن بقوله إنه أي القرآن أعلاه لمثمر وأسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام من؟ كلام وليد بن المغيرة وهو وصف القرآن. لكن شو جاء قال؟ قال ولكن نعم بني عبد المطلب قالوا لنا رفادة الكعبة قلنا هي لهم، قالوا لنا السقاية قلنا هي لهم، أن تكون لهم النبوة أيضا؟ منطق ايش هذا؟ منطق الكبر، منطق العناد. عندما يضع الإنسان عصابة الكبر على عينيه يهنيه الله عز وجل بها، وهذه العصابة تكون سبا على أذنه كما تكون سبا على عينيه أيضا. فكان وليد بن المغيرة واحدا من قال الله عز وجل عنهم: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، هذا هو الوقر وهو عليهم عمى. وإذا رجعنا إلى التاريخ إلى يومنا هذا نجد فعلا الناس فريقين، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فريق إذا سمع القرآن جذبه هذا القرآن إليه جذبا وتأثر به تأثرا كبيرا وعجيبا، فريق آخر يسمعه فيزداد حقدا، يزداد بغينة ضد الإسلام. هذا موجود من أجل التاريخ القرآني إلى يومنا هذا. وأذكر أن امرأة عجوزا ألمانية عرفتها في القاهرة أيام كنت أدرس فيها، نعم، إذا سمعت القرآن استرد بها خشوعا عجيبا وغريبا جدا، وهي لا تعمل القرآن شيئا، فكانت تضع هذا القرآن دائما كما حدثتني، نعم، تحت وسادتها. لا يمكن أن يبتعد القرآن في ليلة واحدة عن وسادتها، تسمع فتهتز طرفا لهذا الكلام الذي لا تعرفه. السبب انها ليست يعني محجوبة عن هذا الكلام بكبر بعناد بشيء. في حين انا رجلا عربيا هنا في بلادنا العربية واضرب المثل بأي واحد يسمع هذا القرآن فيدق ذرعا به يتبرم به لا يستطيع ان يتابع هذا. لماذا؟ هو القرآن ذاكره والطبيعة البشرية هي ذاكرة. الطبيعة البشرية الكامنة في تلك المرأة الألمانية العجوز هي الطبيعة الكامنة في أكوان هذا الإنسان. الفرق هو التالي، الفرق أن هنالك من عصب عينيه وأصم أذنيه بالكبر والعناد فلطمه الله سبحانه وتعالى بالقرآن لقمة زادته ضلالا وضيعا. الآخر مستسلم لا متحيز لهذا القرآن ولا ضد هذا القرآن تأثر به. هذا من أعجب ما خصائص كتاب الله سبحانه وتعالى، من أعجب خصائص كتاب الله عز وجل. نحن نقول دائما الذين يريدون ان يدعوا الى الله عز وجل يجعلوا مفاتيح دعوتهم كتاب الله سبحانه وتعالى، مفاتيح دعوتهم كتاب الله عز وجل، ثم ان من وراء هذه المفاتيح يدخلون في فجاج الكلام والحديث والحوار والنقاش، لكن ليجعلوا مفاتيح دعوتهم كتاب الله عز وجل. لكن متى لا يعني هذا المفتاح لا يفيد؟ عندما تصادف انسانا متكبرا، عندما تصادف انسانا استعبدته اهواؤه، استعبدته مصالحه، استعبدته حاجاته النفسيه الغريزيه فاصبح عبدا لها، هذا الانسان لا تستفيد من محاورته عن طريق القرآن، إنما قد تستفيد منه بأن تطلب منه أن يتحرر عن عناده، تطلب منه أن يتحرر عن كبره أولا، تقول له افترض أنك الآن تريد أن تفهم القرآن بماذا عن كل شيء، بماذا عن كل شيء، لا تريد أن تتبعه فقط كيف رسالا كهؤلاء المستشرقين الذين يحاولون ان يفهموه لهم موضعيه، ربما تنجح في محاورته بهذه الطريقه اجل. الامر خطير جدا عندما يكون الانسان متكبرا، عندما يكون الانسان متكبرا الامر خطير جدا. انا في فتره من الفترات كنت أكافح يعني وحاول كثيرا أن يكون للقرآن نصيب أوفى في دراساتنا الأدبية، أدبية للإسلامية في بلادنا العربية. وكنت أنا أزال أقول دعامة الأدب هي اللغة العربية، ودعامة اللغة العربية القرآن. هذه مقدمة منطقية لا يستطيع أن يناقش فيها أحد. دعامة الأدب اللغة العربية ودعامة اللغة العربية القرآن، إذا دعامة الأدب القرآن، هذه النتيجة، دعامة الأدب القرآن. كنت أقول في المناسبات وفي المحاورات وفي الكتابات المختلفة، نعم الآن الأدب يهبط ويتراجع، أدباء لهم أسماء قنانة ورنانة وتنظر وإذا بكتاباتهم محشوة بالأخطاء، محشوة بالركة، محشوة بالفهاهة، لا يكاد أحدهم يتكلم ثلاثة دقائق أو يكتب ثلاثة أسطر إلا وتجد الأخطاء تتسابق إلى كلماته. وهو لو أنك تحدثت عن اسمه لرأيت له اسما يملأ آذان الناس من كبار الأدباء. ما السبب؟ أديب ولا يفتهمن اللغة العربية شيئا، أديب ولا يستطيع أن يقيم لسانه على منهج قليل متفق مع اللغة العربية. كيف هذا؟ ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الأدباء تخرجوا من دراسات القرآن في من دراسات هي غريبة عن القرآن، لا وجود للقرآن فيها معاهد كليات مع ذلك، لا وجود للقرآن فيها إطلاقا. أي رائحة بسيطة جدا جدا، لا تغني هذه الرائحة ولا تثمر بشكل من الأشكال. في هذه الحالة لا يمكن أن يوجد إنسان يتفاعل مع اللغة العربية ويتذوقها، مستحيل، أقولها بيقينا ومتحديا. لو أن إنسانا ابتعد عن القرآن ثم أراد أن يقرأ كتاب سيبويه، أراد أن يقرأ الشعر الجاهلي، أراد أن يغذي عقله بكل ما كتبه البلغاء الجاحظ وأمثاله من قبله من بعد، لم يزداد إلا عيا وركاكة، ولم يتذوق طعم اللغة العربية أبدا، لأنه لم يبدأ من ينبوعها. هؤلاء الذين تدرسهم من أين أخذوا لغتهم ورواءها وجمالها؟ من القرآن. فأنت أخذت السواقي وتركت الينبوع، هذا هو السبب. لاحظوا أيها الإخوة، نحن انتهينا قليلا لكن لم ننتهي في الواقع. قبل هذا العصر الأدباء الذين كانوا في أوائل القرن العشرين لم يطوى الآن، كانوا فعلا أدباء بمعنى الكلمة، كانت كتاباتهم كتابات أناس يتمتعون بلغة بليغة سامية، وكانوا حجة في اللغة العربية. نعم، وكان الناشئة الذين هم أساتذة في هذا الوقت كانوا يطربون من قراءة كتاباتهم أينما قرأ. لماذا؟ لأنهم تخرجوا من كتاب الله عز وجل، ما منهم من واحد إلا وحفظ كتاب الله غيبا. الرافعي حفظ كتاب الله غيبا، المنفلوطي حفظ كتاب الله غيبا، العقاد حفظه غيبا، أسماء كثيرة حفظت كتاب الله عز وجل غيبا، والذين لم يحفظوه غيبا عجنت مشاعرهم به عجن من كثرة ما قرأوه وتبينوه، فتألقت ألسنتهم بهذه اللغة كما تعرفون. خلفوا من بعدهم خلف ابتعدوا عن القرآن، فلما ابتعدوا عن القرآن أرادوا أن يكونوا كأولئك الناس. ما أكبر الفرق بين الثراء والثريا، بين الثريا التي ذهبت وغلبت منذ حين، وبين الثراء الذي نراه اليوم. لا، طيب السؤال هنا محل شيء من كل الكلام الذي أقوله، هؤلاء يعرفون هذه الحقيقة، لماذا لا يقبلون إلى القرآن ليستعملوه سبيلا من أدبهم ومن أجل الهداية، ليتخذوا القرآن أداة وسلما من أجل لسانهم؟ لماذا؟ هل تعلمون السبب؟ لأنهم يخشون أن يفترسهم القرآن، يخشون أن ينقلهم القرآن من أودية الضلالة إلى صعيد الهداية. هذه الخسارة الكبرى. لا، أحدهم قال لي كلاما فيمكن وراءه عنده حساسية ضد أن يصبح كما يقولون شيخا. أنا إذا بدي أقرأ القرآن دائما أنا بصير شيخ، هو ما بده يصير شيخ. طيب، طبعا هذا كلام بحل، كلام تافه، كلام إنسان يعني لا يمكن ان تصغيه اليه باذنك، تلتقيه راسا في القمامه. هذا الكلام الاجانب يدرسون القران لماذا من عن هدايته؟ كنت واحدا من اولئك الناس، تعلمه من اجل لغته. لكن الم يقل الله عز وجل وهو عليهم عمل، عندما لا تريد ان تنال من القران هدايته لا يعطيك القران ايضا ما فيه من فوائد لغويه، تريد ان تقتنص من القران اللغه وتبتعد عن الهدايه، اذا يقع هذا الذي نراه الان. اولئك العلماء الذين كانوا من قبل اقبلوا اليه ولم يخافوا منه، لانهم تاثروا بالقران وتاثروا به وساروا في طريق الهدايه، وكتب لهم ايضا ان يكونوا جرة في جبين عصورهم ادبا وبلاغة وبيانا، هذا شيء معروف. هذا الامر يعرفه المنصرفون عن القران اكثر مما يعرفه المقبلون الى كتاب الله عز وجل. انا اقول لكم شيئا اخر نختم به درسنا هذا. كثيرون هم الذين يبعثونني بما يعني لا استحقه. فعلا لا استحقه، لماذا؟ لانني لست انا صاحب الفضل فيه، مولاي وخالقي هو صاحب الفضل، ومن ثم كتاب الله. كثير منهم الذين يتحدثون ويقولون كيف انا اتحدث دون ان اكتب، وكيف انني اتحدث دون ان تقع اخطاء، وانا اعتقد انه لا بد ان تقع اخطاء، لكن هكذا يقول البعض. نعم، الواقع انني اتمتع ربما بهذا الامر، لكن ما السبب؟ السبب كتاب الله. دعك من سلوكي والتزامي، دعك من هذا كله، انا اتحدث عن اللغه العربيه والذوق العربي. رديت في ظلال القران. كنت منذ نعومه اطفالي، منذ ان تلقيت القران غضا بسمعي ثم قراته بلساني، كنت اكرر القران كثيرا، واذكر انني في كل ثلاثه ايام كنت اختم كتاب الله عز وجل مرات. نعم، وكان يحملني قراءه كتاب الله عز وجل في فتره اولى من حياتي. ما الذي حدث؟ الذي حدث ان اللغه العربيه صقلت لساني، لا غيرت القران، هيمنت لغه القران على لساني، ودخل جرس القران في فكري، وهيمن ايقاع القران ودرسه على مشاعري ووجداني. فلما درست فيما بعد اللغه العربيه وادبها، رايت ان دراستي هذه جاءت صدى لما سبق ان كان مستقرا في ذهني. لذلك اقول الفضل في هذا ليس الي، وانما هو لكتاب الله سبحانه وتعالى. يا ترى هذا الجيل الا يحب ان يتمتع بذلك الادب السامي الذي يطرد الالباب للاذان؟ ربما، لكنه يعلم ان ثمن ذلك غالا ورخيص، غالا على الكبر والعناد ورخيص في الواقع. ثمن ذلك ما هو؟ الاقبال على كتاب الله، الاهتمام بكتاب الله، قراءه كتاب الله، تدارس كتاب الله عز وجل منذ الصغر، بحيث هذا الكتاب يسقل اللسان قبل ان يتخشب اللسان تاثرا باللغه العاميه. لكن هؤلاء يعلمون ان هذا ثمنه هو ان يلتمسهم القران هدايه، وهم لا يريدون ان يرجع القهقراء الى التمسك بالقران. والحمد لله رب العالمين.